فجاء لصاحبي عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو؟ فخرجت فقلت أجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. قال فجمعت علي ردائي ونزلت فلقلت على حفصة فهي فإذا هي قاعدة تبكي. فقلت لها ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فذهب عمر إلى المسجد فلما دخل المسجد إذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم. قال فذهبت إلى باب المشربة وكان على الباب رباح وهو غلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرت له فصمت. قال عمر فريت ثم غلبني ما أجد. فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرت له فصمت. قال فذهبت فجلست عند المنبر فغلبني ما أجل. قال فقلت للغلام استأذن لعمر. قال فدخل ثم خرج ثم قال ذكرت له فصمت. فهممت للانصراف فبينما أنا عند الباب إذ ناداني الغلام فقال قد أذن لك. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه. فأردت أن أسأله فقلت رسول الله لو رأيتنا معشر قريش نغلب نساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبوا نساءهم. يرجى الإخوة تقدم ويصبحوا مكان إخواننا. فقال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله لو اتني فاقول لحفصه لا يغرنك ان كانت تخلف قوم منك واحب الى الله عليه وسلم. قال فتبسم تبسمه اخرى فتجلس. وأدار عمر النظر في بيته عليه الصلاة والسلام. قال فلم أرى شيئا يرد البصر أن يملأ العين غير أهابته الثلاث أهب جمع أهاب هو الجن. فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال وفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وكان متكئا فجلس. وقال وفي هذا انت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عدلت لهم طيبات كافهم. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه تقول عائشه فدخل علي من 29 اعدها عدا. فلما دخل قلت يا رسول الله قد اقسمت ان لا تدخل علينا شهرا فدخلت علي من 29. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29. قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29. هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد أظهرها ما سنسوقه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا زلت حريصا على ان اسال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وللبخاري ايضا قال ابن عباس ظننت سنه أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما فتمنعني هيبتك. فقال ذلك لعمر، فقال له عمر: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فكلمني. قال ابن عباس: حتى حج وحججت وعدل وعلمت، يعني وهم راجعون في الطريق قضى عمر بن الخطاب حاجته فتبعه ابن عباس بالإداوة، أي بما يشبه الإبريق. فقضى عمر حاجته وهو يصب عليه الله، سأله هذا السؤال. وفي هذا دليل على استحباب أن يتلقى طالب العلم بشيخه وأن يتحرى مواضع قلوب باله فيسأله، فإن كثرة سؤال الشيخ لا سيما وهو متضجر يسعده. وقد كان هذا مذهبا لبعض الطلبة المجدين كأمثال ابن حبان رحمه الله، فقد كان يصحب شيخه ابن خزيمة رحمه الله لا يتركه سفرا ولا حضرا، فكان يكثر السؤال. فأكثر عليه ذات مرة في سفر من السؤال، فقال له ابن خزيمة: تنحى عني يا ذلك. فكتبها ابن حبان، فقيل له: أتكتبها ولا فائدة فيها؟ قال: لا أدع لفظا يخرج من الشيخ إلا كتبته. فالصواب في هذا أن الإنسان يقبل، أن الإنسان يقبل على شيخه في وقت فراغه ونشاطه وخلو ماله. وقد كان طلبة الحديث يزعجون كثيرا من مشايخه، و أشهر من أزعجوه في ذلك هو الإمام سليمان بن مهران الملقب بالأعمش، واستعمل معهم الشدة كثيرا، حتى ذكر الخطيب رحمه الله في كتاب شرف أصحاب الحديث أن الأعمش ربى له الكلب، فكان إذا سمع وقع نعال خارج البيت أطبق عليهم الكلب. ولك تخيل بقى من يجري امام الكلب من امثال شعبه وامثال هؤلاء الكبار، عبد الله بن سيرين. فما ان يدخل الكلب الى الدار حتى يرجعون مره اخرى فيطلق عليهم الكلب، وهكذا كان يحول بينه وبينهم هذا الكلب. فجاءوا ذات يوم كل مره لا يملون. فجاءوا ذات مرة وهم يعني يتوجسون أن يخرج عليهم الكلب، وإذا هم يقتربون شيئا فشيئا ولم يخرج الكلب فهجموا على الدار ودخلوا عليه. فلما رآه بكى، فقالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو إيه؟ اللي هو الكلب. وكان الأعمش يكره أن يخرج بجنبه أحد في أثناء الدرس. فجاء رجل من الغرباء ولا يدري بمذهب الأعمش في ذلك، فجلس بجانب الأعمش فأحس به حتى وقعه. فكلما قال: حدثنا بصق عليه فلان، بصق عليه، والرجل ساجد وهم يصدونه حتى قضى الأعمش ضبطه. ويذكر أيضا الخطيب في هذا الكتاب أخبارا أخرى كثيرة عن الأعمش، أنه كان يستعمل الشدة، وكان إذا غضب عليه يكون شر أناس على ظهر الأرض، لأنهم كانوا يزعجونه بالعادة الكبيرة. فأنت أيها الطالب الناس، إذا أردت أن تستفيد فإن القلوب إذا يعني كلت عمية، يعني إذا يعني دخلت على شيء كده وهو كليل، اعلم أن الفوائد لا تسل إلا بصفاء الذهن، لا تسل الفوائد إلا بصفاء الذهن. فأنت يعني عليك بالرفق، لأن هذا الإرهاق يحرمك خيرا كثيرا، لا سيما إذا كنت منظرت إلى جدك ونشاطك ولهنك أنك تكثر من مماراة شيء. لا تمالي شيئا. فقد قال الزهري رحمه الله: لقد فكر ابو سلمه ابن عبد الرحمن علما كثيرا بكثره ما كان يمالي ابن عباس. ابو سلمه كان يعني شديد يعني المماراه، فكل ما ابن عباس يتكلم في كلمه لا يكاد يسلم له ويناقشه ويعارضه ويظهر معارضات والزامات. فمن كثره ما كان يمالي ابن عباس ذهب ابن عباس في افادته وفي مجالسته. فقد خسر ابو سلمه ابن عبد الرحمن علما كثيرا بكثره ما كان يواري ابن عباس. بخلاف ابن جريج لازم عطاء بن ابي رباح 20 سنه، وقال قد استخرجت ما عند عطاء من نصف. 20 سنه ما تقدر منه عطاء ابن ابي رباح، انما كان يعطيه. لماذا؟ ان كان يترقب قلوات اذا راه يعني صافيا، اذا راه مقبلا ساله. فكذلك فعل ابن عباس رضي الله عنه، ظل ثلاثا يهاب ان يسال عمر بن الخطاب حتى انتهز فرصه انه وحده معه وقد قضى حاجته وهو يقومه، فبادر بهذا السؤال وقدم في هذا السؤال بهيبته اياه. فقال: يا امير المؤمنين، اني اريد ان اسالك منذ سنه فتمنعني هيبته. فقال: يا ابن اخي، اذا كان عندك شيء، اذا كان عندي علم فكلمني. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فتطهر قلوبكما؟ فقال له عمر: وعجبا لك يا عباس. وانما تعجب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ابن عباس لما كان لابن عباس من فضل بحث عن التفسير وعن التاويل. فعجب عمر ان يخفى عليه مثل هذا الموضع مع اخرته، لا سيما وكان عمر حسن الراي في ابن عباس وفي عقله الكبير برغم صغر سنه، حتى روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فغضب احدهم، وهذا الاحد هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال: عبد الرحمن لم يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله، اي في مثل سنه. قال: فسمعها عمر فاضمره، اي اشرها، حتى كان يوم فطرح عليهم سؤالا في حضور ابن عباس. قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا؟ ما تقول يا فلان؟ قال: هذا امر من الله عز وجل انه اذا جاء نصر الله والفتح فامره ان يستغفر. ما قال شيئا، فسر الماء بعد الجهد بالماء. وانت يا فلان ما تقول؟ قال: اقول فيها ما قالت. وانت يا فلان ما قالت؟ قالت لعباس: اعلمت انه يريد ان يريهم قدر. فقال: وانت ما تقول يا ابن عباس؟ اتقول بقولهم؟ فقلت: لا يا امير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قلت: هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعلام لاجله، لانه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فما تقر كائدا. تمت الرساله وكملت الدين وتمت النعمه. وهذا اشعار بقرب اجله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: والله يا ابن اخي ما اعلم منها غير ما تقول. يعني بلغت منزلة ابن عباس أن عمر يدخله مع أشياخ بدر، وكان يضرب بأشياخ بدر المثل في رجاحة العقل وفي دقة النظر، حتى قال أبو حصين وهو أحد التابعين منكرا على الذين يتسرعون في الفتوى، قال: إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرض عرضها على أشياخ بدر. يعني لا يعني أجل عمر مع جلالته ورجعت عن أن يبكي حتى يشرك معه أشياء قبله وأنتم تتبعون في هذه المكية. الشاهد أن عمر تعجب بسبب أن ابن عباس كان مختصا بعلم التفسير إجابة للدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهناك احتمال آخر أن يكون عباس يعلم القصة مجملة فأراد يعلم. وهناك احتمال آخر وهو أن عباس سمع القصة بنزول فأحب أن يسمعها بعلو. يعني فاها ما ممكن يكون سمعها من رجل عن رجل فأراد أن يعلم بهذه القصة فطلب ذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وعجب لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوق. قال كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار فكان أنزل يوما وأنزل يوما. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مقبولا لطلب العلم بل كان العلماء المشاهير لا يتصورون أيضا لطلب العلم بل كانوا يسمعون الى ما بين التجاره وما بين طلب العلم. ومن اشهر يعني هؤلاء الذين عقدت عليهم التناصر في التجاره وفي العلم وفي الجهاد هو الامام ذو الفضائل عبد الله بن المبارك. فكان عبد الله بن المبارك هذا الرجل لو قراتم سيرته لاحببتموه غايه الحب. كان نتيجة رحلة عبد الله كان تاجرا وكان ينفق على أشرف أو ينفق على أعظم ستة من علماء عرش وكلهم من مشايخ. كان ينفق على السفيانين والحمالين وابن علية والفضيل بن عيينة. كان ينفق على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض واسماعيل بن عيينة. وكان يقول لولا هؤلاء ما استجر انما هاجر لاجل هؤلاء. وكان شديد السخاء كان يحج عاما ويغفر عاما حتى انه ذات مره جاء اليه رجل متسول فاعطاه 10 دراهم فقيل له ان هذا رجل معه مال كثير هذا رجل ياكل النشو. لا همس اليه رجل بهذه المقاله ان هذا رجل يعمل معه فلوس كثيره وهؤلاء متسولون وهؤلاء ياخذون الفلوس ويسندونها وهم اغنى منا جميعا. يعني اذا قال هات لنا في السجن شؤون الفلوس فانت تعطيه هؤلاء انه ياكل النشو. يعني هذا ليس الفقير ياكل النشو يكون يعني. فقال ابن المبارك الله يعني بالله يكون ما ادري اخذ نشوي. قال نعم. قال هذا اذا لا يكفيك 10 دراهم ده ما يلزمه 100 درهم لان 10 دراهم يدون ان تاكل فول. لكن هذا الرجل قرر انه يتعود على اكل النشوي يوم يعطيه 100 درهم. شوف انظر الى كفر الرجل. ليه؟ لان العبره ان يخرج المال من يدك ليست العبرة أن يقع في موقعه أم لا. لا هذه مسألة وهذه مسألة. إنما يطاوع المرء شحه ويريد شماعة لكي يعلق عليها داعي الشح فيقول هؤلاء الناس يعني ليسوا هؤلاء الناس غير مستحقين أو لن نسمع أموال وأنا لو وجدت مستحقا لأعطيه. فأنت ما يضر هب أنك أعطيته وهو غير مستحق. أنت ما يضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال رجل لاتصدقن الليله بالفرس فخرج بالليل فوجد امراه فوضعت صدقه في يدها فاصبح الناس يقولون تصدق الليله على زانيه. فقال الرجل الحمد لله على زانيه لاتصدقن الليله بالفرس. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة حناس يقولون أصدق الليلة على الثالث. فقال الرجل الحمد لله على الثالث لأتصدقن الليلة الفرد. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون أصدق الليلة على غني. لماذا أعاد الصدقة ثلاث مرات؟ لأنه في كل مرة يرى أنها لم تقع في موقعها الذي يريد، ويريد أن يوقعها في يد مستحق لها، فرفع ثاني فلعلها تستعين بهذا المال على الدين، ورفعت مرة ثانية في يد سارق يعني هذا بدلا من أن تقطع يده لماذا هذا أخذ مال، ووضعت المرة الثالثة في يد رجل غني غير محتاج. يعني فهي في المرات الثلاثة وقعت في غير موقعها الذي أراده. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبلت. قال ما قلت؟ أما صدقتك فقبلت، المهم تخرج منه، تخرج إلى أي مكان لا يضره إذا ابتغيت بها وجه الله عز وجل. وأما فلعلها تستعد، وأما الثالث فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. فنحن نستدل بهذا الحديث على أن الصدقة على أهل المعاصي مع تتبعهم ورعايتهم أفضل من إعطاء الصدقة أحيانا لبعض المتكلمين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي العطاء لرجال ويدع من هم أحب إليه منهم، يقول أكلهم إلى إيمانهم. الرجل الملتزم إذا لم تعطيه ما يكفر ولا يكفر ولا يثبت التزامه، بل يصبر على الجوع والعطش، بخلاف رجل حديث عن الإسلام إذا أعطيته ازدد ثم يصبر الجوع بعد ذلك المؤلفة كلهم. سهم المؤلفة قلوبهم تخلص منه كثير من الصحابة الذين تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم بالمال بعدما حسن إسلامهم. فكان عبد الله بن مبارك رحمه الله يتعامل بهذه العقلية لأنه إمام فقيه محدث، فكان يجمع بين التجارة والمال. وانظر إلى دواوين الإسلام لا تكاد ترى بابا يخلو أو فضلا يخلو من ذكر عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. فكان العلماء لا يتفرغون، وكان أبو حنيفة كان تاجرا كذلك، يعني الإمام أحد الإمام الشافعي رحمه الله كانت له تجارة لطيفة وصغيرة. المقصود أن طالب العلم ليس من شرطه أن يتفرغ، بل قد يجمع ما بين العمل وما بين التجارة، لكن لا تحتاج إلى همة عالية، تحتاج إلى همة عالية. يعني ابن أبي داود اللي هو عبد الله ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن قال رحلت إلى أبي سعيد الأشج فاشتريت 30 مدا ساخن، 30 مد فول، فكان كل يوم ياكل 4 فلات او 5 فلات، يعني شوف سندوتش فول يحط فيه نص كيلو فول في سندوتش فول وناكله في لمح الراس، واشترى 30 مدا ساخن فكل يوم ياكل 4 فلات. قال فما نفذت الباقله حتى كنت قد كتبت عن ابي سعيد الاسد 30,000 حديث. يعني شوف 30 مد باقله في مقابل 30,000 حديث. وكان معه الخبز اليابس اللي هو لو ضربت حيطه يرجع يعوره. ده كان عشان يدينه، كان يذهب الى الفرات ويضع الخبز في الفرات حتى يلين وياكله. وكان يعني مقدار اكلته في اليوم الواحد عبارة عن 4 فلات مع رغيف واحد بدون كامل، يعني بدون غبور. ووصلوا هؤلاء الأئمة الكبار الجد والرحلة في طلب العلم. المقصود الهمة، الهمة يعني قل أن تجد الآن رجلا يجمع بين التجارة أصلا، يعني إما هذه وإما ذات. وإنما البكاء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في سنة البكاء على قصاصة الهمة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل يوما الى تجارته فيصلحها والى معاشه، فيعني ينظر فيه وينزل يوما الى الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذه طريقه جيده. قال عمر العلم فلا يفوته شيء من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال كنت اتناوب النزول انا وجار لي من الانصار، فكان ينزل يوما فاذا نزل اتى بخبر الوحي وما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، واذا نزلت فعلت مسلما. قال وقلنا معشر قريش قوم يغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا من الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. وهذا هو الفرق بين اهل المدينه واهل البداوه. اهل القرى يخشون شديدا في معامله النساء، المراه في عند البدو وفي القرى مهمتها الخدمه والخلف فقط. إنما بقى المحاورات وإنما بقى اللطف وهذه الأشياء المعشرة بالمعروف هذه ليست عند هؤلاء. حتى أن عمر الخطاب في هذا الحديث في طريق آخر يقول فصحبت علي امرأة في فراجعته، مجرد إنها تراجعه اعتبره صخرا. قال فتناولت حظيبا فضربته. فقالت أو في هذا أنت أن الخطاب وأنت لست عايش الأحلام من الزمان، تستفاد ان احنا في مكة، او في هذا انت ابن الخطاب، لم تنكر ان اراجعك؟ وهؤلاء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهتم له الليل حتى الصبح، يعني كأنها تقول لك فيه اسوة ولي فيه اسوة، هم يهتموا انا ما هجرتك انما راجعك. فانت تنكر علي ان اراجعك؟ فانت اتي بالرسول عليه الصلاة والسلام وانا تأتي بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه القوة ويعني البيئة نفسها لها دخل في المسألة دي. البيئة لها دخل في تنمية صناعة الرجل، يعني تخيل مثلا رجل البدوي صوته عالي جدا. إنما الرجل الحضري اللي ساكن في المدينة يتكلم همسة. طب ليه؟ لأن البدوي عايش في أرض براحي. عنده 1000 فدان 2000 فدان، وعادة ابنه أو خادمه يكون في آخر الأرض وهو يريد أن يناديه فيقف عليه، بخلاف المدينة البيوت بجانب بعضها يدور بين البيت والبيت نص طوبة جدار جدار، يعني لو واحد بس يعني رفع طوبة في صوته قليلا يمكن الجار أن يسمعه بسبب تباطؤ إيه؟ تباطؤ البيوت. فكل انسان وليه لأجله، والبيئة تؤثر في الانسان، ولا يمكن المرء ان البيئة تؤثر فيه، لحتى المرغوب يؤثر في صاحبه، مش المرغوب يعني الحذاء، لا، ما يركبه الانسان يؤثر في صاحبه. وهذا ودليل هذا من السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكبر والبطر في أهل الخير، والسفينة والوقار في أهل الغنم. خيل من طبعها لها فيها نوع من الكبر، خيل والإنسان لما يركب الخيل يشعر بأنه فيها حباء، وكانت هي هذه علامة العظماء آنذاك، كما في حديث أم زرع، حديث الجميل. قالت أم زرع وهي تصف زوجها الثاني، يا طبعا ابو زرع طلقها، لقي امرأة لا اداء معها ولدين لها كالفيدين يلعبان من تحت حصرها برمانتين فطلقني ونكحاني، فنكحت بعده رجلا ثري من فرات الناس واشرافهم، رتب شاريا الشري واجل انواع الفرد، واخذ فطية الخط بلد كانت في البحرين، وكانت السهام تجلب من الهند الى البحرين ثم توزع على جزيرة العرب، فنسبت السهام الى الخط اللي هي البلد اللي في البحرين التي توزع هذه السهام، واخذ خطية الخط اللي هو يعني بقى راكب فرس، وعشان يكمل بقى ايه القبعه حاطط الرمح تحت الارض وهو راكب، واخذ خطية. فهذا الكبر الذي هو في الفرس ينتقل الى صاحبه. وانت تلاحظ هذا في اي انسان انت السيارة فارحة، لو رأيت مثلا سيارة عندنا مثلا أحدث نوع من أنواع السيارات المركزية الثالث في مصر هذا الحال ثمنه 1,700,000 جنيه يعني حوالي 2,000,000 درهم ثمن سيارة وهي سيارة مركزية ضد الوطن وقطع حياة وأول من أدخلتها في مصر عاصمة عشان كده السيارة دي بكل أسف يعني اسمها في أدوات السيارات اسمها الهاجرة نشوف عندنا في مصر أصحاب العقول الدراج اللي بيمخضوا يعملوا انتفاش الرأس فالمرسيدس له يعني أسماء كثيرة الأنجيرة والسمساع والشبح والزلموكة والبطرة البطرة دي نسبتها إلى تجار الهروين لأن في السيارات كان نوع حديث يستطيع أن يسري إلى تجار الهروين فقط لأنه غالي جدا جدا والشبح طبعا ممكن من الشبح الأمريكي في حرب الخليج فهو الشبح وهكذا كل موديل يسموه إيه بإيه اسم من اسم الذي جلبه بس العربية الكبرى لأن تجار الهروين الذين جلبوه يبقى الفجرة لأن امرأة راقصة تجار هي التي جلبتها والله المستعان فلما الانسان يلقى السيارة بتعريفه الثاني السيارة يحس ان هو هينفجر السيارة حدثني بعض اصحابنا من مكان اركب يعني هذه السيارات وبعدين بدلها لما التزم يعني ارى ان في اصوات من هذه السيارة فلها اصوات سيارة اقل يحكي لي يعني لما سمع مني هذه المعلومة يقول انا اصدق الذي تقول ان انا كنت لما بنت لما كنت اخذ السيارة في الطريق وفي سيارة امامي يقعد يديله انوار ويديله كاركتر مش عارفين بصي اذا بيوزع عليك الحال يخلي اضرب الوسط وانظر لي باحتفاظ انت عربية فيها عربية فيوتس ولا شيء اموع ودحين الطريق وماشي قدامي مش عارفين ويكاد يضرب الوسط يكاد يضرب الوسط ليه؟ انه تصور ان انتقل اليه ثمن السيارة انتقل اليه ثمن السيارة ويقول يعني لما كنت انزل كده مثلا عندي فكهاني ولا حاجه انزل كده وانا فارد كتابي وبعدين اقفل باب العربيه كده بايدي بقرمانه كده وينزل بقى ايه ماشي يعني تقولش مثلا دراكولا نازل يعني للبياع دراكولا الفكهاني كان بيضحك عليا يعني مثلا لو فين الموز ده 3 جنيه ولا 14 جنيه بس يا بيه وانا شايف نازل مع عربيه تلاقي ايه 14 جنيه يعني يعتبر ايه يعني لو انا احمل ميزان كده بفوق ايوه لو كنت يصل 20 جنيه ولا حاجه مثلا فبقول كنت ادفع هذا وانا عارف انه يضحك علي ومع ذلك ما استطيع ليه انه الرجل ده بس سوق اخر فبعد في دراسات لجماعه علم النفس يقولوا بهذا لحتى وصل فيهم الحال ان يقولوا ان اكل اللحوم من حيوان معين ممكن تسبب بعض الفساد يعني مثلا لو واحد صوم ياكل مثلا لحمه الانسان ممكن ينفخ يعني شوف لو كان الانسان كتير الحمد لله الذي حرم علينا لحوم الحمر كان بقى ينفخ بقى وتبقى مشكله كبيره فهذا لا ينكره احد يعني البيئه تؤثر في صاحبها تجد الانسان الذي يعيش في البلد عنده هذه الجلاله تجده جلدا يغرق في الشمس استعاذ طوال لا يحس اطلاقا ولا يعني يدرك نصب ولا رقم ولا اي شيء من هذا ليه؟ اخذ بعض طبائع البيئه فكذلك بعض طبائع البيئه الصحراويه تنطبع على الخلق فيكون الخلق صحراويا ايضا مثلما قالت اول امراه في حديث ام الزهر قالت زوجي لحم جمل غد على راس جبل واعر لا سهل سينتقى ولا سليل سينتقى تصل جدا ان هو رجل جاد سيء الخلق زوجي لحم جمل الغد عارفين لحوم الجمال عاده اكثر الناس يزهدون فيها وما لا ياكلونها الا كفر يعني ايه يعني ما عرفش ياكل لحمه الجمال الا ان يعملها كفر عشان يظبطها ويصرف على كده فمع زهد الناس في لحوم الجمال الجيده ده ما لحم جمل غد يعني رديء والكيلو ده الكيلو جرار من هذا اللحم الجمل الغد وضعوه على قمة جبال الهيمالايا أشوف مع غداخلك انظر كيف وضعوه فلا سهل فيرتقى يعني يا ليت الجبل كان سهلا فنصعد ونتحمل المتقع عشان يجيب الكيلو ده ولا ثمين فينتفخ ويا ريت إذ الجبل وعرض وشاف العروض إنه كان لحم عليها صلاة يعني ولا كان لحم لها قيمة كنا نتحمل المشقة في سبيله للهدى. تشير إلى أنه في سوء خلقه كالجبل الوعر يعني على بال ما توصيل تحس بقى أنك أنت خلاص عايز تنام تعبت من كثر ما الجهد الذي بذلته في إرضاء هذا الإنسان مش إنسان ثاني. أول ما تقول له كلمتين خلاص يعني يقول خلاص يعني جزاه الله خيرا يعني كده والأسهل معاك لا تأتي له كل كلام وحيلة وبتاع وهذا غيظ أبدا كأنك تتسلق جبلا وعرا. فهذا شيء أتؤثر أم القرى كان الرجال يعاملون النساء فيها معاملة قاسية ليس للمرأة إلا أن تلد ويعني تحمل. فلما الرجاء جاءوا من المدينة البلد الحضر والبلد المدنية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار وهذا من أدب عمر لأن عمر معترض على هذا الخلق الجديد فلم يقل فشرع نساؤنا يأخذن من قلة أدب نساء الأنصار لما قال يأخذن من أدب نساء الأنصار وفي رواية قال يأخذن من أرض نساء الأنصار والأرض هو العقل والطريق. قال فطلبت علي امرأتي ذات يوم فراجعت فتناولت صديقا فضربتها قالت وفي هذا أنت يا ابن الخطاب إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يجوزها الليل حتى الصبح. قال فأدعني هذا هو ما فزع على أم سلمة ولا فزع على عائشة ولا على جويرية إنما فزع على ابنتي وقال أو تفعل حقا ذلك. وهذا في دليل على يعني ضعف الوالد تجاه ولده يعني ويعني حبه لسلامته. أول ما ذكر ذكر مثلا ما يتذكر إلا حقه في ابنته قال أو تفعل حقه في ذلك هذا وفكر ثم نزل إلى حقه وقال لها أي بنيات أتغاضب إحداثن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليلة في الصبح. قالت نعم. وفي هذا دليل على أن الهجر يكون ليلا والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بات في المرأة بات والبيات لا يكون إلا ليلا إذا بات في المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تفرق. طب واحد يقول افترض أنه دعاها إلى الفراش نهارا فهجرتها أتقع تحت الحديث؟ نقول نعم تقع تحت الحديث. طيب لماذا ذكر الليل؟ لأن الليل هو داعية الفعل وليس النهار فالحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إذا باتت المرأة بالليل هاجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة تكفه فليس مفهومه أنه يجوز لها أن تهجره بالنهار فإن الحكم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جماعة العلماء. قال أتهجر إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى الصبح؟ قال نعم. قال لها خذي وخسرتي وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكريني وكريني ما بدا لك. هذا الجزء فقط هو الذي علاه الإمام البخاري للترجمة. البخاري ترجم على الحديث بقوله باب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها. فكذلك ينبغي للآباء الذين زوجوا بناتهم أن يسلكوا هذا الخلق القويم إن هو لا يحول ابنته على زوجها. والأيام دول من الوفاء أن تتخلى عن ابنته بل عليها أن تخدمه وعلى أبيها على أبي المرأة أن يعينها على ذلك فإن هذا من النبل ومن الوفاء لا يقويها. يعني مثلا بعض الإخوة كثيرا ما يقول يعني أنا هل يحب لي أن أقطع رحم زوجتي؟ يعني لا أسمح لها أن تزور أباها ولا أخاها ولا أمها ولا أخلاها. طب ليه يعني قطع الرحم لا يجوز؟ يقول كلما ذهب رجعت يعني ناتجة عليه. حتى حضرت مثلا بعض المشاكل المرأة الحنقاء أم الزوج بتقول لها طيب هو يعني قادر ان انت غيرك؟ لا طيب خليه يطلعك وانا هزودك كيس كيس. طب كيس كيس ليه؟ لكن 90 كم؟ هنشوف ال 60 ليله رجل عجوز يعني ما بقت الكرم الا الحضر. هنشوف ال 60 ليله رجل عجوز يعني ما بقت الكرم الا الحضر. وانا هزودك كيس كيس. طب انت لا هي المصلحه في ذلك بدلا من ان تامريها بالمعروف وتقول يا بنيتي يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام اصفر اثناء بنت يزيد فقال لها اي هذه اذات بعل انت يعني امتزوجه انت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف انت له؟ قالت ما الوه الله تصفر في طاعته. قال فانظري اين انت منه فهي جنتك ونارك. فكان الرجل عند كريم المرأة الصالحة التي زوجها اعتبرت عظيم. فعمر بن الخطاب عنه قال بما قال يا بنيتي لا تسأليه ولا تغضبيه ولا تستكريه يعني لا تكسري من الطلبات وسليني ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضاء واحب منك. لذي عسد سبا ولها سبا في الهمسة لذي عسد سبا في الهمسة لذي عسد سبا في الهمسة لذي عسد سبا شيء خوف أن رسول صلى الله عليه وسلم كان بخار ومود ليه الخطر فإنوال صلى الله أسد إليه فكان كل مبنية لأنه يمنى من أن الناس وهي طرق إنه يقول لها سبا لشيء أن يقلق قرص الحاج لما قلنا سبا عن سبا إن أزواج العدل النبي أجل إذا كان يغضب أو لا يغضب تقول فنظرت إلى وجهه هل يكره أن أنتقد؟ يعني هذا يذكرني بالحديث الذي رواه البخاري عن أسماء قالت تزوجني الزبير ابن العوام وما له في الأرض شيء غير ناضح وقطعة أرض أقطعها لنا مع ولدي كل شيء فرسخ من المدينة. فكانت أسماء يعني تذكر تدق له النوى. احنا النساء عندنا بشوات اميرات يعني شوف تدق النوى. طبعا عايز بقى الجمع الكريم ده هو يدق جوالا واحدا من النوى هيطلع كل واحد ايده فيها دم. النوى هذا تدقه حتى يصير دقيق. كانت تدق النوى وشوف بقى فم الفرس قد ايه يعني اللقمه الواحده للفرس بكيلو يعني هذا مفترض كل نوع للقريب وراها بسيط وراها كل شيء. تقول ما له في الارض غير ناضح والارض الجيدة. قالت ذهبت ذات يوم من ذاتي بالنوى فأبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الناقة بتاعته ومعه بعض اصحابه. قال فلما رآني اناقا بعيدا ودعاني للركوب خلفه وهو زوج اختها ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والظاهر من مجموع الأدلة أنه كان محرما لنساء الأم. قالت أسماء فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت. الزبير بن العوام كان رجلا غيورا جدا كان يعني شوف وكان قاسيا الزبير. يعني الزبير كان متزوج بامرأتين بعد ما كان يحب الرجل يعمل حول ايه يربط بطيرهم في بعض ويضرب. وكانت أسماء يعني لا تحكم تدافع عن نفسها كانت يزد عن الفجر جدا. فتذهب لأبيها أبي بكر الصديق تشتكي الزبير فكان يقول يا بني ارجعي فإن الزبير رجل صالح. والله الجيل ده شق له أن يمكن هذا الجيل الفريد شق له أن يمكن وتصير لهم دولة في 10 سنوات ما حصلتش لإنس ولا جن. 10 سنوات دولة يكونوها في 10 سنوات لأنها كانوا رجالا يعني دون فضل. فشوف أثناء تقول ذكرت الزبير وغيرته حرق على شعور الزوج لكان الزوج يرضى من خلق معين لا ينبغي للمرأة الوفية المؤمنة أن تفعل ذلك وأن تكدر خاطر زوجها وتعذب سطو قلبه. قالت فاستحييت فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتركني. فلما رجعت البنت تحكي للزبير بن عوام ما حدث انه دعاني خلفه واستحييت وذكرت غيرتك فقال لها لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. وغيران ليه؟ تعاد وغيران على اي ركبت وراه وغيران جدا مشيت برضه وغيران جدا. لكن انظر الى المرأة يعني برغم ان راحتها لا تركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام لكن تذكرت الزبير. فعيسى رضي الله عنه يقول يعني فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصب؟ قالت فلما علمت انه لا يكره ان انتصب قمت لها فاقحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابنه ابي بكر يعني كما نقول احنا في البلد كده ابن الود عوام يعني لها الحجه القويه مثل ابيه وحق لها ان تغلب مثل ابيه. وهذا يعني يدلك على مدى حب الرسول عليه الصلاه والسلام. وتنظر كمان لخلق النبي عليه الصلاه والسلام كيف انه لم يغضب ولم يضرب هذه مره هذه مره. لا كان عنده سعه صدر. والله الرسول عليه الصلاه والسلام انت لما تتامل في حال المتزوجين بامراتين او ثلاثه او اربعه وحال الرسول صلى الله عليه وسلم تشعر ان في جانب من جانب العظمه ايضا في زواجه لتسعه. انت عارف يعني مره يعني تجد الرجل مثلا متزوج بمرتين ماشي في الشارع ايه يحرك شكله. تقول له مالك يا فلان اتسبح؟ يقول لا انا اخوف. يعني يقول لا حول ولا قوه الا بالله انا مسترجع. ليه؟ الجننوه. اذا ارضى واحده لا سيما يعني كما قال الاعرابي تزوج بامرأتين كان بين جمرتين تزوج بثلاثه كان بين ثلاث تزوج باربعه فهو في كل يوم جعور. فتصور بقى الجمره الكبرى والجمره الوسطى والجمره الصغرى وهو لا يستطيع ان يرجم هذه الجمرات الثلاثه ابدا لانهم اولاد من هذه اولاد ومن تلك اولاد وبتاع فمكبرين عليه حياته. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج تسعه وعينك في الدنيا ايه؟ ماذا فعل في العالم؟ وقد تزوج تسعه لانه كان واسع الحلم كان واسع الحلم وكان يعامل النساء بنبل شديد عليه الصلاه والسلام. فيعني يظهر من هذا الحديث كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب عائشه رضي الله عنها وفعل معها ما لم يفعله مع اي امراه. يعني الحديث المشهور عند احمد وغيره لما قال عن عائشه قالت كنا في غداه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا فتقدموا قال تعالي بسابقي. حينك انت تتخيل المساله دي؟ طب في واحد بيعمل مع امراته كده يقول لها تعالي بسابقي ولا يعني حتى يهزر معاها ولا حتى يلين معها ولا بتاع. كثير من الناس يألف ان هو يعمل سبق مع زوجته حتى في المزرعه التي لا يرى فيها احد. لكن انت تخيل بقى فخامه الرسول صلى الله عليه وسلم وشروخه وهو بيجري امام بجانب عائشة رضي الله عنها الفتاة الصغيرة اللي هي كانت يعني سنها حوالي 18 أو 13 سنة يقول تعالي أسابقك. لا قالت فسابقته قالت فتركني حتى نسيت نسى تحية السباق غيره وحملت اللحم يعني بقت بدينة بقت أكمل مما كانت وكنا في غدائنا قال تعالي أسابقك. ويأتي فرصة قال لم تقدموا تعالي وسابقه قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه مثلي يعني واحد واحد استعادوا في الوقت واحد واحد سببيني مره انا سببت مره. شوف اللطف وكيف انه كان يترفق بعلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رزقا من القوارير يعني المراه هي القاروره ارق الزجاج لو نفخت الكسر فتحتاج الى رزقه يعني تحتاج الى رزقه في المعامله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انهن عوان عندكم يعني المرأة مأسورة. المرأة لو ما تزوجت دخلت السجن على طول. ودخلت السجن ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أفرجت عنها بالطلاق. فهي مسجونة على حبس. يعني مثلا علقتها تظل كل عمرها محبوسة على حبس. ولا تأمر في الرياضة حتى تطلقها، فلذلك هي امرأة أسيرة. فانظر أيها النبي كيف تعامل الأسير، إن كان أسير لا حول له ولا قوة كيف تعامله؟ لا تعامله بالقرباج ولا تعامله بالشدة، لا تعامله بالنكر. وأيضا كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المكانة رعايته. فمرة أغضبت أظن حفصة أو صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فجاءت حفصة أو صفية أو زينة لعائشة وقالت يعني أنا على استعداد أن أهبك ليلتي وترضيك عني. شوف يعني عارفين مكان عائشة رضي الله عنها. فتقول عائشة، وهذا السبب مقارب يعني كان القصة مقارب يعني محتمل يعني، تقول عائشة فوضعت بلمت خماري بالماء فقاح عفوا. تعرف العطر زي بيبقى ساكن اول مثل ما يبتدي تتوضا مثل العطر فاحش بسبب ايه الضغط. قال استفاح عفوا فجلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليك يا عائشة ليس هذا ليومك؟ فقال ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. وطبعا هي عادل بقى ترضي على مين؟ على صفية او ترضي على زين. ولما في مسند الإمام أحمد سمع بعض التابعين من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضلها وهو صائم، فاستغرب الأمر فذهب إلى أم سلمة يسألها، فقال لها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضلك وهو صائم؟ قالت لا. قال لها فإن عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضلها وهو صائم. فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. هذه كانت حقيقة واقعة من الكل عارف مكانة عائشة رضي الله عنها. وإنهم عمر اللي هو بيقول لابنتي يعني لا يعني تفضلي النبي صلى الله عليه وسلم وتقلدي عائشة فلست مثل عائشة. هو يحتمل لها ويمكن أن يغفر لها، لكن ليس لك من المكانة ومن الجمال وما لعائشة رضي الله عنها. قال عمر وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لرجلنا. وغسان كان اخر ملك من الروم كان يهدد المسلمين، فكان المسلمون على اهبة استعدادهم لمقاتلة هذا الرجل اذا فكر ان يغزو المدينة. ففي يوم من الايام كانت النوبة على الانصار، فجاء الى دار عمر بن الخطاب وطرق الباب طرقا شديدا على غير العادي، فخرج خرج له بعض من في البيت فقال أتم هو يعني عمر موجود؟ قال فعمر فجع وخرج يجدد إزاره كأنه كان نائم أو كان. فقال أجاء غسان؟ طبعا الخط الشديد ده والضيق الشديد ده وأجاء أتم هو فين هو بسرعة لا يدل عليه، إن خلاص غسان وقل هو الوحيد الذي كان يهدد المدينة. أجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساء. وهذا يريد مدى ارتياس الصحابة، يعني كان تفضل قبل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عندهم من أن يستولي غسان عن المدينة، لدرجة أن كل من غسان يقول المدينة أهول بكثير إن الرسول طلق نساء. فعمر قال قد كنت اعلم ان ذلك يوشك ان يكون، ليه؟ لان النشوز والهجران والكلام ده هو ايه اخرته؟ كل شيء واخر، كما قال الله عز وجل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كل نبأ له اخر يستقر عنده، وعندما يستقر سوف تعلمون. فجمع عمر رضي الله عنه ملابسه ونزل على حفصه فوجدها قال ما يمكن أو لم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أجل. فذهب عمر بن الخطاب إلى المسجد، فلما دخل المسجد وجد رصا عند المنبر يبكي بعضهم. فانظر إليه إلى الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لو واحد منهم طلقت ابنته لا يجلس عليها دمعة لأنه عيب. يا رجل يبكي على طلاق ابنته؟ هذا عيب عند العرب، كانوا بيدفنوهم على الحائط. وكان الرجل يرجع منهم دخل العرب ورجع راجع فلان مسرور. اذا هيغضب كده ولا يبكي بالدمع الهدوء لان ابنته طلقت، لكنهم يبكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وتكبر خطوه. وهذا الحب الكبير هو الفارق ما بين هذا الجيل الكريم وبين كل الأجيال التي أتت بعد ذلك. قال عمر: فذهبت إلى الغلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مشربة يعني على قرب هذا المسجد، والمشربة يعني باب مثل هذا ويدخل على غرفة طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان داخل في الغرفة وأغلق الباب وأمر رباحا الغلام وأمر رباحا هذا الغلام أن يحفظ الباب. وفي هذا دليل على جواز أن يتخذ الحاكم حاجبا عند الهجوم، يعني الحراسة والحجاب وهؤلاء جائز استخدامهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لا أكونن مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر يوم. وخرج فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستانا لبعض الأنصار وقال له: احفظ الباب. فجاء أبو بكر فقال أبو موسى: على رجلك قف. ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بالباب. قال: أذن له ورشه بالجنة. فقال: أبشر بالجنة وأذن له. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على بئر وقد كشف عن يعني ساقيه ودل رجليه في البئر. فجاء أبو بكر فجلس بجانبه برضه وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى: فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، اللي هو أخوه شقيقه كان تبو المنصر ويجي وراه. ليه؟ لأن هو لو جاء هنا برضه هيقول له ليه دخله خليل وأبشر بالجنة، فيقوم داخل الجنة إيه على حس العبرية دي. هو نفسه أخوه يجي دلوقتي أهو عشان أول ما يقول له فلان بالباب يقول له إيه إذن له وإيه ورسله بالجنة يبقى أخوه دخل في الله. قال: فجاء عمر. قلت: على رزقك. دخل الشهدة فقال: ايه اذا له يشرب الجنة فاتفضل اشرب بالجنة. دخل فبرضه ايه جلس بجانب ابي بكر ودل رجليه في البئر. قال: ثم جاء عثمان فقلت: على رزقك. ثم قال عثمان بالباب فقال: ايه له يشرب الجنة على بلوى تصيبه. فبشره وقال الجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله المستعان. ودخل عثمان فوجد ايه ان يعني لاحيه البئر انتهت فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فاولتها قبورهم. شوف التاويل الجميل، اول الوضع اللي شايفه ده في قبورهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن بجانب ابي بكر ثم دفن عمر ثم دفن في مقابلهم عثمان بالبقيع. فهذا فيه دلاله على جلسه استخدام الايه استخدام الحاجب هذا الحديث ايضا. ولكن اذا لم تدعو ضروره الى ذلك فالاصل عدم اتخاذ الحاجب، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على امراه تبكي عند قبر شديد فقال: يا امه الله اتق الله واغفري فان الصبر عند اتق الله واغفري. فقالت: اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. ثم علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاعت لذلك فأتت بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا فاعتذرت له عما صدر منها فقال لها: إنما الصبر عند الصلة الأولى. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رباح حاجبا على الباب فجاء عمر فاستأذن وقال له: استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب أن يسمي المرء نفسه إذا استأذن. وفي هذا حديث تحقيقات مسلم حديث جابر بن عبد الله الانصاري قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قلت: انا. فسمعته من خلف الباب يقول: انا كانما كرهها. يقول ابن الجوزي: انما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لان فيها نوعا من الكبر، كانما قال: انا الذي لا احتاج الى ذكر اسمي ولا تعريف نسبي، من انت في الناس؟ فلا بد ان يسمي. وانا هذه هي التي اهلكت ابليس لما قال: انا خير منه. فلعل قائلا يقول: لتسقط اصحاب الجنتين في تربه الكهف لما حصل بينهم تحاور استخدم المؤمن كلمة أنا أيضا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب الرجل لأنه رجل يعني عنده طغيان، قال أنا. فكيف رد عليه المؤمن وقال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فكيف استخدم المؤمن أنا؟ نقول: الفرق بين استخدام المؤمن لأنا واستخدام الطاغي لأنا أن أنا عند الرجل المتكبر هي محور الارتكاب، بحيث أنك لو فرغت كلامه من أنا لا تجد كلامه معه، يدور حول تمجيد نفسه ويتعالى مجرد الكلام ده. بخلاف المؤمن قد يقول أنا عرضا لكن لا يدور عليها ولا يعتبرها باعتبار المتكبر إياها. تعالى نحط الكلام ده على الآيتين. الرجل اللي هو الذي طغى قال إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا. احذف أنا من الكلام واقرأ. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكثر منك مالا. كلام المستقيم. طيب احذف أنا من كلام المؤمن فراه مستقيما. قال له صاحبه وهو يحاوره: إن ترني أنا أقل منك. احذف أنا. إن ترني أقل منك مالا وولدا والكلام ليس مستقيم، إنما ذكر أنا في مقابل أنا فقط، يعني ليس لها رصيد عنده مثل ما هذه الكلمة من رصيد عند ذلك الصافي الذي يدور حولها، كما حدث لقارون لما أمره يعني وأعطاه القوم فطغى عليهم وبغى وقال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما هذا الذي جمعته بعبقريتي وذكائي وجدي وحساباتي الدقيقة. فهذا أيضا يدور حول نفسه. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن يقول الرجل المجهول الذي لا يعرف صاحب الدار يقول أنا، إنما السنة أن تعرف نفسك. ولذلك قال عمر له، قال عمر: فجئت فقلت استأذن لعمر، فتم نفسه. قال: فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت. وفي هذا دليل على أنه ليس كل سكوت علامة رضا. وقال له: ذكرتك له فصمت. هل السكوت علامة رضا؟ لم يفهم عمر الخطاب السكوت علامة رضا بدليل لم يفهم، إنما فهم أن السكوت علامة الصدور. وإيه بقى حكاية السكوت علامة الرضا؟ هل الكلام ده صحيح؟ نقول: نعم صحيح، ولكن في النكاح، نكاح الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تستأمر الذكر، فقالوا: يا رسول الله إن الذكر تستحي. قال: إذنها سكوتها. فسكوت البنت البكر علامة الرضا، فلأبيها أن يمضي العقد لمجرد سكوتها. طيب، وهي يقول: طيب احنا كيف نفرق بين السكوت اللي هو علامة الرضا والسكوت اللي هو علامة سخط؟ نقول في السياق. وعلماء الأصول يقولون: السياق من المقيدات. السياق هو الذي يرشدك إلى المعنى. فمثلا التبسم، في رجل يتبسم تبسم رضا ورجل يتبسم تبسم المغضب المستهزئ. أما تبسم المغضب المستهزئ فكما في حديث كعب بن مالك الصحيحين قال: فلما قتل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا حضرني بثي المهم، وبعدين ساق كلاما وقال: فدخل المسجد فجئته فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفت. يبقى لا تبسم المغضب. طيب، في قول سليمان عليه السلام بعد ما سمع النملة وهي تقول: هي مع يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم ليحتملكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فتبسم ضاحكا. تعرف ليه جاب ضاحكا؟ ليه جاب ضاحكا هنا؟ ليدلك على ان هذه البسمة علامة رضا، مش لانه ملك وانا من العمالة تتكلم وتقول يا حصانك وديك ده ساعة يوم يغضب بقى زي ما حد ما تقول له استحي الله يوم يشعرك. لا، تبسم ضاحكا. فكلمة ضاحكا لي اعلمتنا ان التبسم علامة رضا وان سليمان رضي ولم يغضب من قول النمل. يبقى السياق الذي عرفنا ان ده علامة رضا وعلامة رضا. كذلك الترخيم، الترخيم ان هو انك انت تحذف بعض حروف الكلمة على سبيل ايه؟ التسهيل. يعني لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ايه يدلل عائشة، فكان يقول لها يا عائش، مش يا عائشة، يا عائش. وكان يقول اسامة بن زيد يا اسيم، يا اسيم، هذا اسم ترخيم. والترخيم هو اللي فيه دلالة على مزيد الحب، دلالة على مزيد الحب. يعني اذكر انا قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا مع عائشة رضي الله عنها، وحتى اريد ان السياق هو الذي بين لنا ان هذا الترخيم هو مخرج الحب. فروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا وحمل نعله ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا. وما هو الا ان وضع جنبه على الفراش، طبعا كلمة رويدا رويدا دي معنى ايه؟ يعني بهدوء شديد. فما هو الا ان وضع جنبه على الفراش فقرا، هي طبعا من تحت الحاف صحية وشايفة كل الموضوع لما نلقى متطور مهنيا. قال رويدا رويدا واخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. روى عليه الصلاه والسلام انطلق طبعا من تحت الحاف. قالت فتقنعت ازاري وانطلقت وراءه. ففضلت مشي وراء مشي وراء هو عليه الصلاه والسلام ذهب الى البقيع ورفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها ويرفعها ويخفضها. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت فاسرعت فهرول، يعني اسرع اكثر، فهرولت فاحضر، يعني مش بقى بهدوء، فاحضرت وسبقته. طبعا شايف اللي بيدرس دوره مش عارف مين، اول ما دخلت على طول الحجره دخلت تحت اللحاف ومبطنه بتاع برضه كان ايه؟ كان شيئا لم يكن. لكن حدث جديد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل لقى اللحاف طالع نازل طالع نازل. ايه ده؟ كان هذا امراه بتنهج، امراه بتنهج وهو قد تركها مستريح. ما هذا الذي جد؟ فقال ما لك يا عائش، هذا الشاهد، ما لك يا عائش، حش يا ربيع، كان في مرض صدري عندك فجأة كده. فشوف يعني قال يا عائش، فبالسياق ايه؟ بالسياق فيه لطف وشفقة ولا لا؟ طيب انت تعرف ان التفخيم هنا علامة حب بدليل السياق. قال ما لك يا عائش، حش يا ربيع، قالت لا شيء. قال لها لتخبرني او لتخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. شفت النبي يقول في بعض الرسول؟ قال نعم. فقال لها، فقصت عليه الخبر، قال لها انت السواد الذي تنأى منه؟ قالت نعم. قالت فضربني في صدري فلهذني، وفي رواية أخرى فلهذني بالدال المهملة، فلهذني في صدري لهجة أو جعتني، أي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ هي بقى ظنت إيه؟ إنه رايح لأم سلمة أو رايح لجويريه أو رايح لغيره. وهي لما فكرت المسألة إلا بعقلية المرأة، لأن هي لو استحضرت أنا ورسول الله وأن المسألة لا يمكن تكون كذا وكذا، وهذا الظن له شاهد يعني من صحة مسلم، يعني عند بعض الناس يكون أدراك أن عائشة ظنت ذلك. هذا الذي قلته فيه نص في صحيح مسلم عن عائشة أيضا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بجنبي، قالت فتحدثته فلم أجده، قالت فظننت أنه ذهب لبعض نسائه، فنزلت أنك نائم على السرير، فنزلت عشان شوف بقى أولادكم في البيوت مصابيح، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت عائشة فقلت لأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغيرت، فرجع فرآني غيره، المرأة الغيرة الله تعالى ما عرفش المرأة الغيرة تعمل إيه، لكن ممكن إيه تكون ايه مثلا بتعمل حاجات زي كده عايزة ايه تخلو اي حد ولا بتاع، او يعني لونها متغير الشعر احمر. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم داخل لها عليها علامات ايه علامات الغيرة، قال ما لك اغيرتي؟ قالت وما لي مثلي لا يغار على مثلي، يعني انت تستحق ان الواحد يغير عليك، وما لي مثلي لا يغار على مثلي. وفي اللفظ الاخر قال لها أجاءك شيطانك؟ فقال رسول الله وليس لك شيطان. عائشة دي ما شاء الله ما شاء الله كانت ذكية في تغيير نفس الحوار، يعني المفروض المرأة الذكية تتحلي بس مثلا ما تعملش بقى ما لات تبقى الزوجة على كل الاعتراف وقال تقول له ما أقول لي بقى من يوم ما طلع وانت بتعمل ايه، لا افترض ان فيه حصل سوء تفاهم والرجل حاول ان هو يلم الموضوع، ما تقولش تقول له لا ما تلمش الموضوع لازم اعرف التفصيل الممل ايه اللي حصل، اسئل عن الموضوع، يعني تعلمي من عائشه تعلمي من عائشه. تقول اوليس هذا الشيطان؟ قال بلى ولكن الله علاني عليك اسئله، لكن شوف عائشه اسئلت الموضوع ازاي في الطب اللي انا اسئلها لها. فقال اظننت ان يحيط عليك الله ورسوله ان جبريل اتاني فناداني أخفى منك فأجلته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقبرات ثيابك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. تعرف المرأة جبارة التي أنا ذكرت صغيرة، يعني أنت بقى لو ممكن تدخل تلاقي أفلع على سبب المفتاح إيه تقول لك أن تدخل صار مجلس الصفار، وإيه يعني صار مجلس الصفار خايفة من الصفار، والله المستعان لو أصفر صار ده يعني ممكن تفتز من النافذة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذوقها وحيد ولم يكن في البيوت مصابيح على باب، وليس لها ولد تتسلى به، فلما يوقظها اذا وهي نائمه فتفضل مستوحشه الى ان يرجع، فكره ان يوقظها فتستوحش، فقال ان ربك امرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر له. فقالت وكيف اقول اذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ شوف ذكاؤه غير ذكه الكلام، خلاص بقى خلصنا الموضوع. كيف أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل دياري من المؤمنين المسلمين، أرحم الله المستقيمين منا المستغفرين، أنتم فرضونا ونحن لكم تبع الحديث. فالمقصود أن السياق دائما هو الذي يبين لك إذا كان الترخيم المقصود منه التجليل والرحمة والحب ولا المقصود منه العنف. طب العنف مثل إيه؟ أو يعني الشدة مثل إيه؟ حديث برضه رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال يؤتى عن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعني يوم القيامة فله وجاهه، فيقول الله عز وجل له أي قل قل اختصار وتفصيل يا فلان يا فلان أي قل، هذا تفصيل أيضا زي مثل يا عائشة، ألم أذرك ترأس وترفع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل والإبل فأين شكرك؟ قال أي رب نسيت؟ قال اليوم أنساك. فشوف كلمة أي كل أو تضخيمه، لكنه تضخيم السياق دلنا على أنه إيه؟ قلت المقصود به التضخيم الأول مثل عائش يا أسي ونحو ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال الغلام فدخل في المقر فقال ذكرت فلاه فصمت، فقال عمر بن الخطاب أن السكوت ليس علامة رضا فذهب وجلس جنب المقر، لكن لأنه يغلي من الداخل. قال فغلبني ما أجد، فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال ذكرت بناء فصمت، جلس عند المنبر. غلبني ما أجد استأذن لعمر، دخل ثم خرج، قال ذكرت بناء فصمت، فهم عمر إذا انصرف. فلما وصل إلى كاد المسجد إذا بالغلام يناديه قد أذن لك. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه. فقال قال أردت أن أستأنف. وهذا طبعا من حكمة عمر ومن ذكائه، رسول الله غفار لازم يمد الجسور ولازم يحدث جوا من البهجة ومن الوجع عشان يتكلم. فقال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش القوم نغلب نساءنا، فإذا فقدمنا على إخواننا من أنصار إذا هم قوم تغلب نساءهم فتبسم. رسول الله الفقران فهم. يقول يا رسول الله كنا لا يعني كثير نفسهم وكنسرين مناخرهم، وأنت أخذت بسيرة الأنصار في النص، هذه آخر في النص هجرناك ويعني نشدنا عليك. فلو يعني أخذت بسيرة القرشيين انك انت تجدع انفها وتكسر ولا تعطيها اي فرصه لا تعبر عن رايها، ما كان الحال ما وصلنا اليه. هو ده عمر بن الخطاب يريد ان يقول هذا. كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا من الانصار اذا هم قوم تغلب نساءهم. وسكوت النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك فيه دلاله على انه رضي سلوك الانصار في معامله النساء. لان تعصيح الحديث سنة ابي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء النساء يستكين أن زوجهن يضربهن، فمنع من ضرب النساء. فجاء عمر فقال يا رسول الله زائرنا النساء على زوجهن. استأسد أنا لا مش ما مش مش عندي براءة الجد، أنا عندي أذى، إحنا بد أن أتصرف على الأسلوب دول. زائرنا النساء وحبسوه. فقال عمر فصخبت علي امرأتي، مع أنها ممكن تقول مثلا يا أبا حفص ما رأيك أن تفعلنا كذا، قد هي امرأة راجعين. ويعد عمر هذا انها صخر، تعرف صخر يعني لو مش كبيره جدا. وهنا برضو عمر يقول زائرنا النساء، زائرنا النساء على ازواجهن، برضو ايه يعني الاصوات قويه جدا. فالرسول عليه الصلاه والسلام اذن لهن في الضرب. في اليوم ده بقى ما فيش بيت الا حصل فيه عن او عن كثير من ثلاثه. قال فما بقي بيت الا ضرب. فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف على آل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه وليس ذلك خياركم. يعني ليس الذين يضربون هم خياركم. ليه؟ لأن خيارهم لا يضرب عليه الصلاة والسلام، خيرهم لا يضرب النساء إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. قال عمر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عمر يريد ان يجد جو من الانس، رسول متشدد خاطره، وهو بعد يعمل ايه يعني جو من البهجه حتى يغطف عن الرسول عليه الصلاه والسلام ما به. وكان في بعض الصحابه يحبوا يعني كده ينكتوا ويحبوا يمزحوا في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان كان في يعني صحابي كان يلقبه بحمار وكان يضحك النبي عليه الصلاه والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. حتى لما جاءوا وشرب الخمر وضربوه فواحد دعنه قال لا تعي الشيطان على اخيه. وبعدين قال في الرواية الاخرى انه يحب الله ورسوله، يعني يمكن ان يجتمع حب الله ورسوله في قلب العبد مع بعض المعاصي التي يتلبس بها الانسان. وهناك برضه يعني صحابي جريد لا يعرفه كثير من المسلمين اسمه دائر، روى الترمذي احاديثه الشمائل، وكان دائر هذا دميما دميم الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان زاهر لطيف. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسله ذات يوم في السوق وكان زاهر من البابين، وياتي السوق احيانا يبيع ويشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي كده من ورا ايه ومغمي عينيه، فجعل زاهر يقول من من ويحرك جسمه كده. فلما وضع يده على يد النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، وكان من يد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس ما مسست بي بادا ولا حريرا الين من كتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعني يلصق ظهره بقصر الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته في السوق من يسالي هذا العبد؟ انا ببيع، من يسالي هذا العبد؟ فقال زاهر اذا يا رسول الله تجدني كاسدا لان الله اخران تجدني كاسدا؟ قال له لا ولكنك عند الله ربيع. وفي الرواية الاخرى قال لا ولكنك عند الله غالب. فاحساس بقى جو من الانس هذا كان في بعض الصحابه بيعملوه. عمر بن الخطاب لما راى المساله متكدره اراد ان هو يحدث هذا الجو. فاما النبي صلى الله عليه وسلم تبسم قال له الثانيه بقى قال يا رسول الله لو رايتني وانا اقول لحفصه لا يغرنك ان كانت جارتك او امينك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بتتكلم عن بنت تقول انها ليست جميله مثل عائشه وليست حظيه مثل عائشه. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه اخرى فجلس. وجعل بقى عمر الخطاب يدير يعني عينه في البيت. شوف ايه البيت ده؟ بيت النبوه ده فيه ايه؟ فلم يجد فيه شيئا يرد البصر غير غامات ثلاث. يعني ممكن الواحد مثلا يدخل بيت بعض الامراء ولا بعض الاكابر فينظر الى الحيطان وينظر الى الممارق وينظر الى السجاجيد وينظر ثرى الكفاح ثرى الفخامة. عمر بن الخطاب ينظر الى يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه؟ فلم يرى شيئا يملا العين غير ثلاث جلود. ممكن يكون جلد خروف مذبوح ومتعلق وجلد خروف مذبوح ومتعلق هو ده فقط الموجود في بيت الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال يا رسول الله ادع الله ان يوسع على امتك فقد وسع على ثالث والروم وهم لا يعبدون الله. قال عمر وكان متكئا فجلس. متكئ يعني جلس فجلس يعني اعتدل. وهنا يعني فرصه لغويه حدثت بين الكسائي وبين هارون الرشيد. وكان الكسائي يؤدب هارون الرشيد ويعلمه. فدخل الكسائي على هارون فقال له اجلس. فقال له فليقعد يا امير المؤمنين. يعني لا تقل لي اجلس ولكن قل لي اقعد. قال وما الفرق؟ قال القعود من قيام والجلوس من اتكاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.